المسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تنبيه على الدرس الماضي سبق أن نبهنا ولكن بعض الإخوان ما يحضروا إلا في هذا الدرس، وهو أن يا معاذ بن جبل قلنا فيه سبق لسان أو خطأ، يا معاذ الوجهان في الأول، يا معاذ بن جبل يا معاذ بن جبل لا في الثاني، الثاني لا وجه فيه إلا النصف فقط، وأما الأول ففيه وجهان، وهو معنى قول مالك ونحو زيد ضم وافتحن من نحو أزيد بن سعيد لا تهين. هذا يعني العكس خطأ، أما الصواب فهو أن معاذ يا معاذ بن جبل يا معاذ بن جبل هذا هو الوجهان. وقال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. سبق لنا أن ترجم المصنف رحمه الله تعالى باب الحياء في العلم، وأورد من جملة ما أورده حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال فذكرت لأبي أنه قال فحدثت أبي بما وقع في نفسي فقال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا، يعني استحسن أو استشهد أو استدل بتمني عمر رضي الله تعالى عنه على أن الصواب لابن عمر أن يذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم حتى تظهر نجابته بين الناس وبذلك يفرح والده. فكأن المصنف رحمه الله تعالى يقول الحياء مذموم في العلم، الحياء في العلم لا محل له لا وجه له، الحياء الشرعي ليس مطلوبا لطالب العلم، وإذا غلبه الحياء واستحيا ماذا له أن يحتال في ذلك، وهو أن يسأل غيره أن يأمر غيره من زملائه فيسأل عنه العالم الذي يستحي منه فيستفيد من هذا، أما أن يسكت نهائيا ويستحي فهذا لا وجه له في الشرع مذموم. قال باب من استحي فأمره غيره بالسؤال وبالسند المتصل قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن العمشي عن منذر الثوري عن محمد بن حنفية عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت مقدادة أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. أولا إسناد الحديث حدثنا مسدد ابن مسرهد أبو الحسن البصري قال حدثنا عبد الله بن داود الخريبي عن الأعمش سليمان مهران عن منذر الثوري منذر بن يعلى أبو يعلى الثوري كوفي عن محمد ابن الحنفية عن محمد ابن الحنفية. هنا قاعدة ابن الحنفية هذه تكتب فيها حمزة الوصل مخالفة للرسم بين إذا وقعت من بين عالمين كذا، لماذا؟ لأن الشرط في حذف همزة الوصل أن يكون الثاني أبا للأول، فأما إذا كان أمه مثل هذا الحنفية أمه وهو محمد بن علي بن أبي طالب وأمه الحنفية هذه أمه فنسب إليها ينسبونه إليها لأنه ليس من فاطمة رضي الله تعالى عنها، فتكتب الهمزة الوصل هنا عن محمد ابن الحنفية، ولذلك ينون الأول أيضا عن محمد ابن الحنفية. فهكذا القاعدة في هذه المسألة، وقد ذكرها النحاة في ابن مالك أشار إلى ذلك بقوله ونحو زيد ضم وافتحن من نحو أزيد بن سعيد لا تهين، والضم إلا لم يلل ابن علمة. وفي هذه المسألة في هذا المكان الشراح يتعرضون لهذه المسألة وذكروا لها نحو ستة شروط، وهي أنا لي أبيات عليها فإن أردتم أو أحببتم أحضرتها لكم. عن علي رضي الله تعالى عنه. وهذا الإسناد كوفي إلا الأول، إلا شيخه فهو بصري. ومن جملة لطائفه أنه أن فيه رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض، أعمش، منذر، محمد بن الحنفية، بعضهم عن بعض، عن علي رضي الله تعالى عنه، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أنه قال: كنت رجلا مذاء فعال في كثرة عن فاعل بديل، فيستحق ما له من عملي، وفي فعيل قل ذا وفعيل فعال، هذه صيغة مبالغة، ويعمل عمل اسم الفاعل فعال. مذاء يعني كثير المذي. فأمرت المقداد ابن الأسود ابن يغوث تبناه، وإنما هو المقداد ابن عمرو، لكن في الجاهلية تبناه واشتهر به، فالمنع الذي ورد في عن التسمية بالتبني هذا في من لم يشتهر، فمن اشتهر أولا سابقا فبقي على ما هو عليه مثل هذا مقداد ابن الأسود، والأصل المقداد ابن عمرو. أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي عن حكمه استحيى علي، كما في رواية أخرى قال: من أجل فاطمة استحييت، لأنه زوج بنته، فيستحي أن يسأل ما يتعلق بالنساء. فماذا؟ فما ترك السؤال مباشرة استحيى، لكنه أمر صاحبه زميله في ذلك، ففي سؤال عن ذلك فسأل فاستفاد من هذا. قال: فسأله فسأل مقداد. وفي رواية أخرى أيضا في الصحيح: فسألت عمارا، أو فأمرت المقداد فأمرت عمارا، ولا بعد في ذلك. وفي رواية: فسألته، أيضا ما يدل على أنه سأل بنفسه. والجمع بين ذلك أنه أمره هذا وذاك فسأل أحدهما أو كلاهما بالتعاقب. وأما نسبة السؤال إليه فيفسر بأنه لما كان هو السبب فكأنه سأل بنفسه، أو لما كان حاضرا السؤال وسمع الجواب فكأنه سأل فنزل نفسه منزلة من سأل. فقال: في الوضوء، يعني معنى ذلك أنه كان يغتسل من أجل المذي، ظن أنه كالمني يجب الغسل، فكلما خرج منه مذي كان يغتسل حتى تشقق الظهر يقول. فلما أعياه ذلك سأل عن حكمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يعني الوجوب وجوب الغسل في المني، وأما المذي لا يوجب أكثر من الوضوء. فيعني فاستفاد بالسؤال بأمر صاحبه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي لطالب العلم إذا استحيا أو كان سؤاله ما استحيا منه ولم يستطع أو خجل من ذلك يأمر صاحبه فيسأل له. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر العلم والفتية في المسجد. باب ذكر العلم والفتية في المسجد. كأنه يقول إن المسجد لما بني إنما بني لما بني له، وهو ذكر الله تعالى، الصلاة والذكر وتلاوة القرآن إلى آخره، فهل العلم في ذلك داخل في الممنوع أم لا؟ يقول: لا، العلم ليس مما يحذر في، ليس من الأمور الدنيوية التي تنهى في المساجد رفع الصوت بها ورفع ذكرها في المساجد، فالعلم ليس كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل في المسجد ويجيب على السؤال، ولا يمنع السائل أن يسأل في المسجد. وكذلك كثير من أحاديثه، وأورد هنا حديثا واحدا مثالا على ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر العلم والفتية في المسجد. وفي السند متصل قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث بن سعد قال: حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ذكر العلم والفتية في المسجد، أي إلقاء العلم والفتية في المسجد. وأشار بهذه الترجمة إلى الرد على من توقف فيه لما يقع في المباحثة من رفع أصوات فنبه على الجواز في رفع الأصوات. ومع ذلك هذا مما من جملة ذكر الله سبحانه وتعالى، فلا يمنع لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد بن طريف بن جميل أبو رجاء الثقفي البغلاني، قال حدثنا الليث بن سعيد إمام أهل مصر، قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب، مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب مدني الطبقة الثالثة، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما صحابي من الصحابي. هذا الإسناد أولا قتيبة بن سعيد بغلاني، والليث بن سعد مصري، نافع ومن بعده ونافع وعبد الله بن عمر مدنيان. أن رجلا قام في المسجد، يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قام في المسجد ولم يعرف هذا الرجل من هو، اسمه لم يعرف، فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل، أي نرفع أصواتنا بالتلبية، أن نهل أي نرفع أصواتنا بالتلبية، من أين ابتداء الإحرام أو الإهلال من أين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، المكان المعروف، ويهل أهل الشام من الجحفة، ثم نقل إلى رابر، ويهل أهل نجد من قرن، قرن المنازل، وقوله قرن المنازل. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. هذا لم يتأكد ولم يتحقق ابن عمر سمعه، ولذلك قال وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناه أنه شك أو لم يتبين له وإنما أخذها من غيره. يقول هنا ابن عمر لم أفقه معناه أي الجملة الأخيرة، فصار يرويها عن غيره، وهذا دال على شدة تحريه وورعه. فالشاهد لبابنا ذلك الرجل قال ما في المسجد ورفع صوته فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل، فدل على جواز العلم السؤال والجواب والفتية في المسجد، لأن صلى الله عليه وسلم أجابه في ذلك. وأما حكم المسألة أو ما ساق من السؤال والجواب فهو دليل على مواقيت الحج، على مواقيت الإهلال أو الإحرام في الحج، فهذه المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي أو لا يجوز، على القول الراجح لا يجوز تقديم الإحرام عليها، في خلاف بين العلماء، منهم من أباح أن يقدم الإهلال، لكن كما يقال إن تقديم الإهلال عن يعني هذه المواقيت ليس مشروعا، الصحيح هكذا وإن كان روي عن بعض السلف، لكن لا يقدمها، كما أنه لا يجوز التأخير لا يجوز التقديم، بل يهل من المقام الذي حده رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بما مما يحاذيه، فهذا هو المتعين. وأما إحرامه من المدينة مثلا أو من الشام بيت المقدس وما إلى ذلك، هذه كلها حكاية تحكى ولكنها مخالفة للهدي النبوي، فلا ينبغي أن يعرج عليه. وبعضهم يذكر ثواب أو أجر من أهرم في بيته وكذا، هذه كلها لا أساس أو لا دليل عليها، بل الدليل الواضح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهل فحده، فلا ينبغي. كما نقول مواقيت الصلاة الظهر له وقت وعصر له وقت، فكما لا يتقدم على ذلك لا يتقدم عليه، هذا هو الراجح، وسيأتي في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. هنا أيضا هذه مسألة مهمة، البحث عنها مهم، وذلك أنه اشتهر عند الأصوليين أنهم يقولون لابد يجب أن يكون الجواب مطابقا للسؤال، فيتوهم منه أن السؤال مما أكثر مما سأل السائل هذا مضيعة أو زيادة على المطلوب وليس من صنيع البلغاء. لا، فيرد الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول باب من سأل من أجاب السائل بأكثر مما سأل، معنى ذلك أن السؤال إذا أفاد السؤال أن الجواب إذا أفاد السائل عما سأله ثم زاده ما يتعلق بذلك أو من الفوائد الأخرى فهذا من صنيع البلغاء وليس منافيا لذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله كما في هذا الحديث. وفي حديث آخر سأله رجل فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الجواب انتهى، هو الطهور ماؤه، هذا هو السؤال وانتهى منه. الحل ميتته هذا زائد عليه. لماذا استطرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لأن الرجل سأل عن شيء واضح يفهم من نص الآية، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وماء البحر من جملة ما أنزل الله سبحانه وتعالى من ماء السماء. فمن قرأ هذه الآية فلا يتوقف عن حكم طهارة ماء البحر. فلما رآه استشكال الواضحة زاده ما يشك أكثر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول حرمت عليكم الميتة، على إطلاقها يقول ميتة، ميتة البحر وميتة البر، يعني يتوهم الإنسان إذا سمع ذلك هذا المعنى، هذا واضح. ثم قال الحل ميتته، يقول لا تفهم من هذه الآية أن ميتة البحر محرم داخل فيه، بل جائز الحل ميتته. فأفاده ما هو أغرب من ذلك، وهذا في فائدة. فمثل ذلك يعتبر من البلاغة من الفصاحة وليس من العي، ولذلك ما قاله بعض الأصوليين من أن الجواب ينبغي أن يكون مطابقا للسؤال لا يريدون هذا المعنى، لا يريدون هذا المعنى، إنما يسألوا عن شيء فيجيبوا بشيء آخر ليس جوابا للسؤال، هذا هو الممنوع. أما أن يجيبه بنفس جواب السؤال ثم يزيده جائز، كما في هذا الحديث الآتي: وبسند متصل قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله ما يلبس المحرم، فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين، وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين. قال وهنا يقول قال ابن منير موقع هذه الترجمة باب من أجاب السؤال بأكثر ما سأله، التنبيه على أن مطابقة الجواب للسؤال غير لازم، بل إذا كان السبب خاصا والجواب عاما جاز، وحمل الحكم على عموم اللفظ وحمل الحكم على عموم اللفظ لا على خصوص السبب، لأنه جواب زيادة فائدة. ويؤخذ منه أيضا أن المفتي إذا سئل عن واقعة واحتمل عنده أن يكون السائل يتذرع بجوابه إلى أن يعديه إلى غير محل السؤال تعين عليه أن يفصل الجواب، ولهذا قال فإن لم يجدنا علين، فكأنه سأل عن حالة الاختيار فأجابه عنها وزاد حالة الاضطرار وليست أجنبية عن السؤال لأن حالة السفر تقتضي ذلك. يقول قال حدثنا آدم بن أبي إياس العسقلاني قال حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن المدني عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الزهري هذا معطوف على ابن أبي ذئب يروي هذا الحديث عن شيخين، والمراد أن آدم سمعه من ابن أبي ذئب بإسنادين، وعن الزهري معطوف على نافع ولم يا وعن الزهري أيضا سند آخر عن سالم بدل نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأل، لا يعرف الرجل هذا السائل، ما يلبس المحرم استفهام، ما استفهامية، أي شيء يجوز أن يلبسه المحرم، سأل سؤال عام، فقال لا يلبس القميص لا يلبس بالرفع لأن لا نافية ولا النافية لا تعمل، لا يلبس القميص لا ناهية فالفعل مجزوم بها، وإنما كسر لارتقاء الساكنين، لا يلبس القميص نهي، لكن النفي هنا المقصود منه النهي، بل يقال إن النهي المستفاد من النفي أبلغ. لماذا؟ لأن النفي إعدام للشيء، وأما النهي فهو إعدام لوصف الشيء مع وجود الشيء، فيكون أبلغ من هذه الناحية. ثم قال لا يلبس القميص، لا يلبس القميص. السؤال هذا الذي يعني ربما يسأل سائل السؤال الأول الذي سبق لنا، أن بعض الأصوليين قال إنه يجب أن يكون السؤال طبقا لجواب طبق السؤال. هذا قال ما يلبس المحرم، قال يلبس كذا ويلبس كذا إزار إلى آخره، لكن ترك ذلك وعدل عنه قال لا يلبس القميص. السؤال ما يلبسه والجواب عما لا يلبسه. لماذا؟ هذا يسمى من الأسلوب الحكيم، من نوع الأسلوب الحكيم، فكأنه ينبهه على أن السؤال على غير وجهه، لكن جاهل هو على كل حال، قال كأنه يقول له هذا السؤال في غير محله، المفروض أنك تسأل عن المحظورات لأنها محصورة، وأما المباح فكل ما يعني ما جاز لبسه يلبسه، ولا يحصر بنوعين خمسة ستة ثلاثة أربعة لا. فكأنه يقول له وجه السؤال أن تقول ماذا؟ أن تقول ما الذي لا يلبسه المحرم، فكأنبهه. هذا أسلوب الحكيم، أسلوب الحكيم معناه إجابة السائل بغير ما يتوقعه لكونه هو المناسب للسائل. يسألونك عن الأهلة، قالوا لما تبدو دقيقة ثم تتزايد حتى تتكامل ثم تتناقص، ما السبب؟ ما الحكمة في هذا؟ أو ما السبب في هذا؟ هذا سؤال. فقال ويسألونك عن قل هي مواقيت للناس والحج، يعني معنى ذلك نبه، فكأنه نبههم قال لهم هذا السؤال ما يحتاج، هذا ما تسألوا، هذا لا دخل لكم في هذا، إنما السؤال ما الذي يترتب على تغير الأهلة. يقول أمور شرعية، أحكام شرعية كثيرة يتعلق عليها، فنبههم على هذا، فقالوا هذا الأسلوب الحكيم، وهو إجابة السائل بغير ما يتوقعه لكونه مناسبا للسائل. فكأنه قال له أن السؤال كان يكون هكذا، ما يلبس المحرم، فلما كان هذا ما يلبس المحرم كثير عدل عنه، فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس، البرنس هذا طاقي الرأس، هذا لباس المغاربة، ولا ثوبا مسه الورس، الورس نبت يصبغ به، أو الزعفران، هذه الأشياء لا يلبسها. إذن عرفنا لحصر المحظورات، وما عدا ذلك كله من أي ألوان ومن أي أشكال فيلبسه، فإن لم يجد النعل. ثم تطرق إلى زيادة عن السؤال، ها؟ يعني السؤال لأن الإنسان هو السائل سأله عن حالة الاختيار فأجابه إلى هنا، ثم زاده على ذلك كما قلنا لو من أجاب السائل بأكثر مما سأله، ثم ذكر له حالة الاضطرار، فكأنه يقول له إن هذه الأشياء التي ذكرناها لا يلبسها إذا لم يضطر، فإن اضطر إلى لبس خف إلى لبس سروال فليلبسه، لكن يقطع خفه حتى يكون، يقول فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، أسفل الكعب المذكور، هذا الكعب المذكور، وبعضهم يقول الكعب هنا المراد به ما المرتفع أو العظم المرتفع في وسط القدم، ولكن الصحيح قول الجمهور هو الكعب المعروف، يعني معناه إذا كان أسفل منه قطعه أسفل منه فهذا يجوز، ويجوز بدون فدية، وبعضهم يلزمه فدية لكن لا دليل عليه. الشاهد لما نحن فيه ماذا؟ الشاهد لما نحن فيه النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم ثم أجابه بأكثر، زاده على الاختيار، يقول وهنا وأما ما وقع في كلام كثير من الأصوليين أن الجواب يجب أن يكون مطابقا للسؤال، فليس المراد مطابقة عدم الزيادة، بل المراد أن الجواب يكون مفيدا للحكم المسؤول عنه. وفي الحديث أيضا العدول عما لا ينحصر إلى ما ينحصر طلبا للإجاز، عما لا ينحصر هذا كما سبق لنا أنه هو المسمى في البديع أو في علم البلاغة بالأسلوب الحكيم، لأن السائل سأل عما يلبس، عما يلبسه المحرم يعني، فأجيب بما لا يلبسه غيره يعني، إذ الأصل الإباحة لا يسأل عنه لأنه كثير، ولو عدد له ما يلبس لطالبه، بل كان لا يؤمن أن يتمسك بعض السامعين بمفهومه فيظن اختصاصه بالمحرم، وأيضا فالمقصود ما يحرم لبسه لا ما يحل لبسه، لأنه لا يجب له لباس مخصوص، بل عليه أن يجتنب شيئا مخصوصا. ولذلك حول الجواب إلى ما لا يلبسه، لأنه أقصر ولأنه أفيد. وهنا كما يقول ختم البخاري رحمه الله تعالى باب، قال نور الشهر ختم البخاري كتاب العلم بباب من أجاب السائل بأكثر مما سأله، إشارة منه إلى أنه بلغ الغاية في الجواب عملا بالنصيحة واعتمادا على النية الصحيحة. وأشار قبل ذلك بقليل بترجمة من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه، إلى أنه ربما صنع ذلك فأتبع الطيب بالطيب بأبرع سياك وأبدع اكتساب رحمه الله تعالى. وأيضا هنا كما سبق لنا كما أشار إليه صاحب الفتح في الأول حينما ختم البخاري رحمه الله تعالى، فكان ذلك آخر شأن هرقل، باب بدء الوحي. كيف كان بدء الوحي في آخره؟ البخاري إذا تتبعت من أول كتاب إلى آخره عنده ما يسمى براعة الاختتام، أو يسمونه براعة المقطع. براعة الاستهلال ما يذكره المتكلم أو الشاعر في أول كلامه مما يدل على مقصوده، هذا يسمى براعة المطلع أو براعة المطلع أو براعة الاستهلال. وأما براعة الاختتام ويسمى براعة المقطع، أن يأتي الشاعر أو الناثر ما يعني في آخر كلامه بما يدل على نهاية مقصوده، على إنهاء مقصوده. مثلا هناك قال في آخر كتاب بدء الوحي فكان ذلك آخر شأنه رقل وانتهى الكتاب. فلما جاء في كتاب الإيمان قال في آخره ثم استغفر ونزل، يعني هذا نهاية الكتاب، ثم استغفر ونزل انتهى، وخطب جرير بن عبد الله رضي الله عنه ومات المغيرة بن شعبة إلى آخر الحديث. فلما جاء في كتاب العلم انتهى وقال وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين، وانقطع الكتاب هنا. وسيأتي في كتاب الوضوء في آخر كتاب حديث براء بن عازب رضي الله تعالى عنه يقول واجعلهما آخر ما تتكلم، وانتهى الكتاب. وهكذا إلى آخر الكتاب، ويعني يختم كتابه بما يدل على براعة الاختتام أو براعة المقطع. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوضوء. كتاب الوضوء أي هذا باب ما جاء في بيانك أي كتاب الوضوء. يقول المراد بالوضوء هنا الذي بوب له ما المقصود منه، ذكر أحكامه وشرائطه وصفته ومقدماته، هذا هو كالخلاء والاستنجاء إلى آخره. والوضوء بالضم هو الفعل، الوضوء بالضم هو الفعل، كل ما جاء على هذا الوزن المفتوح للشيء يعني والمضموم للفعل الحدث. الوضوء والوضوء والوقود والوقود والسعوط والسعوط والوجور والوجور، وهكذا يأتي، يعني كل ما كان مفتوحا يكون للشيء وكل ما كان مضموما فيكون للفعل، لكن هذا هو الغالب. وبعض أهل اللغة يطلق أحدهم على الآخر، الوضوء والوضوء كلاهما للفعل وللحدث، وكذلك غيره. وبالفتح الماء الذي توضأ به على مشهور فيهما، وحكي في كل منهما الأمران، وحكي في كل منهما الوضوء والوضوء في الفعل وكذلك في الماء أيضا أو فيما يتوضأ. وهو مشتق من الوضاءة، وسمي بذلك لماذا؟ لأن المصلي يتنظف به فيصير وضيئا، فيصير وضيئا. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الوضوء، وقول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى مرافقكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال أبو عبد الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا ثلاثة، ولم يزد على ثلاث. وكره أهل العلم إسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا باب ما جاء في الوضوء، أي من الأحاديث، أي من النصوص التي تدل على مشروعية الوضوء وأحكامه ومقدماته إلى آخره. وقول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخره. إذا قمتم، الجمهور يفسرونه بإذا أردتم القيامة، لأن الموجب هو الحدث الوضوء إرادة القيام، وأنتم محدثون بدليل أدلة النصوص الأخرى التي تدل على أن الوضوء لا يجب إلا بالحدث إذا عند إرادة القيام للصلاة. إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا وجوهكم إلى آخره. قال أبو عبد الله بين النبي صلى الله عليه وسلم صاحب إيه؟ أيوة اقرأ اقرأ اقرأ له يا شباب. صاحب الكامري رقم اللوحة لام لام ميم 672 كامري. قال إن فرض الوضوء مرة مرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى به فدل على أنه الفرض والزيادة ليس فرضا. وتوضأ أيضا مرتين مرتين وثلاثا ثلاثا ولم يزيد على ثلاثة، هذا نهايته. بل جاء الوعيد على من زاد على ذلك. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا هو الوضوء، فمن زاد على هذا فمن زاد على هذا، بل زم على من زاد عليها. وذلك فيما رواه أبو داود وغيره من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن رسول الله توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال ومن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. إذن دل على أن الزيادة على الثلاث لا يجوز. وبعض الفقهاء يرى أن من شك أو عنده وسوسة حتى تطمئن نفسه، وهذا مجاراة أو طاعة للشيطان والوسوسة، لا يجوز مثل هذا. يعني إذا كنت تتشكك تتشكك كما قال بعضهم قال له أنا أغسل سبع مرات ثم أتشكك يعني هل وصل إيش اسمه هل تطهرت أم لا، فقال أنت ما يجب عليك الوضوء. قال لماذا؟ قال لأن لا تجب عليك الصلاة. قال لماذا؟ لك مجنون. قل مجنون لا تجب عليك الصلاة، سبع مرات تغسله ثم تشك أنت مجنون. هذا هو الجنون. لا ينبغي لشخص أن يطيع إيه لعل الرجل هذا هو الذي ينتظر. عيد فقلنا فقول من قال من استحسن أو استحب من الفقهاء لقصورهم هذا، يعني يقولون إنه إذا زاد للوسوسة لا بأس، يعني حتى لا، بل ينبغي له أن يقف على المحدود. يغسل ثلاثا، المشكلة إن بعض الناس يغسل ثلاثا وليس ثلاث، بل بعضهم ولا واحد، يعني يجعل الماء كذا هكذا هكذا ثم بعض ما وصل إليه يقول توضأت ثلاثا، هذا هو مشكل. أما أن من غسل يده مرة ثم استوعب، يعني استوعب فأدار على على على على ذراعه، هكذا السنة، ثم زاد اثنين ثلاثة وبعد ذلك تشكك، هذا مجنون ينام في المستشفى ولا فائدة له في زيادة على هذا. فيعني فاستحسانه بعد الفقهاء هذا يعتبر من القصور ولا ينبغي الاعتماد على مثل هذا. وكره أهل العلم الإسراف فيه. وما هو الإسراف؟ الإسراف في الكيفية والكمية، بحيث إن الإنسان يأخذ لا يكون أخذه للماء لا يكون سرفا زائدا على الحاجة، ولا يكون تقتيرا أيضا بحيث لا يعتبر الغسل مسحا، لأن بعض الناس يقصر إلى هذا، لأن حد الغسل فرق العلماء بين المسح والفرق والغسل. بماذا؟ قالوا التقاطر، فإذا تقاطر فقد حصل الغسل، فإن لم يتقاطر فهو مسح لا يجوز. إذن فمن زاد على ذلك أكثر من ذلك إسراف يعتبر إسرافا، وكذلك مجاوزة الثلاث لا ينبغي. وكره أهل العلم. ولماذا قال البخاري وكره أهل العلم ولم يرد بذلك حديثا؟ لأنه لا يثبت حديث مرفوع في هذا المعنى. وإن كانت الأدلة، قلنا سبق لنا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فمن زاد أو نقص فقد تعدى والظلم، هذا بمعناه. لكن يعني هل في الوضوء إسراف؟ قال نعم، ولو كنت في نهر جار، هذا مرفوعا لا يصح ضعيف. لكن أجمع الفقهاء أو العلماء كرهوا الإسراف. إذن العمدة بمجموع الأدلة أنه لا يجوز أن يتعدى الإنسان على فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما قال البخاري رحمه الله تعالى هنا. وكره أهل العلم الإسراف فيه، يعني مجمع عليه هذا، وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كره، والكراهة كما قلنا في عرف السلف غالبا تطلق على الحرام إلا بدليل. إذا أطلقوا الكراهة، وهذا هو الذي أوقع المغلطة في بعض الناس، فتوهموا أنه إذا قيل له هذا مكروه، ربما بعضهم يقول أنا أحبه مكروه، يقول أنا أحبه، طيب ماذا تقول له؟ وربما يقول هذا مكروه، معلش ما في شيء، المكروه معناه ليس حراما، هذه مغالطة. المكروه في عرف الشرع في كتاب والسنة وكذلك في عرف السلف إنما يطلق على الحرام إلا إذا وجد قرينة تصرفه، نعم. أما غير ذلك إذا أطلقوا الكراهة مثل هذا مثلا يعنون بذلك التحريم. ولذلك الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر منهيات وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى آخره، فقال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. إذا معنى ذلك على إشراك بالله معلش مكروه، هذا مكروه مو حرام. وعقوق الوالدين مكروه، يعني معلش إن كنت إن أحسنت لما طيب إلا فما في حرج. مثل هذه هذا الفهم فهو الخاطئ. ولذلك كما يقول القيم رحمه الله تعالى دخل من هذا الاصطلاح الذي جاء للمتأخرين من الأصوليين والفقهاء تقسيم الأحكام الخمسة إلى الأحكام إلى الخمسة، منها كراهة ومنها حرام إلى آخره. هذا بهذا توصلوا إلى أنه إذا صدر من أئمتهم من إمامهم بلفظ الكراهة يحملونه على هذا، وهذا هو المغلطة، مغلطة عظيمة، مغلطة عظيمة. الإمام أحمد والإمام الشافعي وغيرهم يقولون أكره هذا، فلما سمعوا هذا قالوا هذا مكره مكروه. ومن هنا يقول ابن القيم رحمه الله دخل على الشافعية الغلط على الشافعي، سئل عن نكاح بنته من الزنا الإمام الشافعي فقال أكرهه، فقالوا مكروه عند الشافعي، بنته هي من الزنا مكروه، عند الآخرين حرام وعنده مكروه. فهذا غلط، غلط صريح، بل الشافعي لا يرى جواز ذلك نهائيا سواء قلنا كرهه أو كرهه، إنما لم ينص على مثل هذا. وكذلك الإمام أحمد يكثر مثل هذا، أكره أحب أستحب أستحسن هذه الأشياء، وإنما يعدلون عنها عن الصريح بالتحريم لعدم نص صريح قام لديهم في ذلك الوقت. يسألون عن شيء هم يقع في قلبهم أنه ما يجوز، ولكن النص الصريح لو سئلوا ما الآية أو النص الصريح ما وجدوه. ففي تلك الحالة يعبرون ماذا؟ يعبرون ورعا واحتياطا بأكره، فدخل الناس في هذا بأنهم يرون جوازه مع أنه خلاف الأولى وما إلى ذلك، وهذا غلط عليهم. وإنما لم ينصوا ورعا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، يخشون من هذا من هذا الوعيد. فمع أنهم يعرفون أنه ممنوع لكن النص ما حضر لديهم، أو ليس نصا إنما استنباطا. ففي مثل هذا يقولون أكره. ولذلك البخاري كذلك، وكذلك الترمذي وهو الذي يكثر من ذلك، باب كراهتي لو ما جاء في كراهيتي كذا، لو ما جاء في إلى آخر الكتاب. وكل الناس المتأخرون الشراح يقولون مكروه وهو حرام صريح. فمثل هذا ينبغي التنبه له. إذا وجد في كلام السلف أن إطلاق الكراهة يعنى به ماذا؟ يعنى به الحرام التحريم. ولذلك يقول في كتب الحنفية كل مكروه، يقول في تحفة الملوك كل مكروه في كتاب الحرام في كتاب الكراهة فهو حرام، هكذا نص عليه. ويكره كذا، ويكره لبس الحرير، ويكره إلى آخره. وكل مكروه في كتاب الحرام اعلم في أول الكتاب فهو حرام. وإنما لم يطلق عليه لفظ التحريم لعدم النص الصريح في ذلك، إنما بعضه يكون استنباط وبعضه كذا، فلذلك يقول يكره. فينبغي التنبه لمثل هذا. ومثله كلمة ينبغي، لا ينبغي، لا ينبغي وينبغي، هذه أيضا شديدة صعبة، لا تأتي بنص الكتاب الله إلا في المواضع الخطيرة، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فالفقهاء يخففون عنه يقولون إذا قال لا ينبغي معناه خلاف الأولى، وهذا غلط، بل الصواب مثل هذا للتشديد والتأكيد. قال وكره أهل العلم إسرافته أن يجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب لا تقبل صلاة بغير طهور، بغير طهور أو طهور. وقد سبق لنا أن بحثنا أن ما كان على فعول وفعول فالضم للحدث والفتح للآلة أو للشيء، وهنا أيضا نفس الشيء، بعضهم أطلق طهور وطهور على الطهارة وعلى الشيء المطهر، وكذلك أيضا على الخلاف السابق. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هو ابن راهوية المعروف بن راهوية شيخ البخاري رحمه الله تعالى. قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني المعروف قال أخبرنا معمر بن راشد أبو عروة الصنعاني بصري الأصل عن همام بن منبه بن كامل الأبناوي وأنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا السند من لطائفه أن فيه أنه مسلسل باليمنيين بالصنعانيين إلا باليمنيين إلا شيخ المصنف فهو مروزي وقد دخل اليمن لأخذ عن عبد الرزاق وغيره وأبو رنا يمني يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. أولا باب لا تقبل صلاة بغير طهور, هذه الترجمة أخذها من الحديث المرفوع الذي أورده الإمام مسلم رحمه الله تعالى, وإنما عدل عن إيرادها بسندها لأنها ليست على شرطه بل هي على شرط مسلم. فلذلك من عادة البخاري رحمه الله إذا رأى قوة في الحديث وليس مستوفيا لشروطه ماذا يفعل؟ يذكره في الترجمة ليستفاد أنه يصلح للاحتجاج به, وأما شرطه فهو شرط قوي وهذا ليس من شرطه, ولذلك أتى بحديث موفي لشروطه لشرطه وهو حديث أبي هريرة المذكور هذا لأنه معناه. لكن نبه في الترجمة على أن حديث لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول حديث صحيح أخرجه مسلم لكن ليس على شرط البخاري. قال لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال أبو رجل من حضرموت ما الحدث أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط. نبه بذلك على الخارج من السبيلين, وإنما فسره أبو هريرة بأخص, يعني ما يخرج من السبيلين كثير, قال بأخص من ذلك تنبيها بالأخف على الأغلب, ولأنهما قد يقعان الفساء والضراط في أثناء الصلاة أكثر من غيرهما. وأما باقي الأحداث المختلف فيها بين العلماء كمس الذكر ولمس المرأة والقيء من الفم والحجامة, فلعل أبا هريرة رضي الله عنه لا يرى النقض بشيء منها, وهو مذهب طائفة وهو مذهب الإمام البخاري مذهب. ولذلك سيأتي باب من لم يرى وضوء إلا من المخرجين, البخاري لا يرى هذه الأشياء كلها ولا تصيح لديه ضعفها ولا يرى إلا ما خرج من السبيلين فقط, وهو مذهب طائفة من العلماء, والظاهر أن أبا هريرة هذا مذهبه يقول كما يقول حافظ بن حجر ولعله مذهبه. لذلك نبه يعني فساء أو ضراط ما يخرج من السبيل, فدل على أنه لا يرى غير ذلك. ويمكن أن يكون أيضا, وقيل إن أبا هريرة تصرف الجواب على ما ذكر لعلمه أن السائل كان يعلم ما عدا ذلك, وفي بعد واستدل بالحديث على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختياريا أم اضطراريا, وعلى أن الوضوء لا يجب لكل صلاة. المهم من مثلا قلنا في مسائل التي سبق البحث عنها مسألة من واجب الصلاة طهارة البدن والثوب, فيعني عند جل العلماء عند العلماء كلهم عامة, ثم لو علم الإنسان بنجاسة ثوبه في الصلاة ماذا يفعل؟ يرميه على القول الراجح ويستمر على صلاته, وإن كان بعد الصلاة لا إعادة عليه, وبعض أهل العلم يعيده وبعض في الوقت الآخر. أما الحدث فليس هناك أحد يخالف من أهل يعني من العلماء لأنه يغتفر. وذلك توضأ صلى الإنسان ثم في أثناء الصلاة تبين له أنه لم يتوضأ بطل صلاته ما في خلاف, بعد الصلاة تبين له أنه غير متوضئ وجب عليه إعادة تلك الصلاة بعد الوضوء, وهكذا هذا مجمع عليه. لماذا؟ لهذا الحديث لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ, فإذا لم تقبل معناه هي باطلة ليس لها أثر. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الوضوء والغر المحجلون. والغر المحجلون من آثار الوضوء. قال: باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء. لم يذكر فضل الوضوء إلا ما يدل على غر المحجلين، هذا هو يعني، لأنه إذا كانت الأمة تدعى يوم القيامة غر محجلين فهذا من فضل الوضوء، استدل بهذا على هذا. وإلا فالحديث ليس مما أورده هنا شيء يدل على فضل الوضوء صريحا، وقد أورد مسلم وغيره الأحاديث التي تدل على فضل الوضوء. إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه وخرجت منه إلى آخر الحديث، هذا ليس على شرطه، ولذلك أعرض عنه وأتى بما يدل بالترجمة على أن هناك آثار أو أحاديث تدل على فضل الوضوء، ومعنى ذلك أنها ليست على شرطه. لكن مهما كان الأمر، فضل الوضوء يحصل بحديث الذي أورده، لأنه إذا كانت تدعى الأمة الإسلامية يوم القيامة من وتعرف بآثار من التحجيل، من الغرة والتحجيل، هذا فضل للوضوء. قال: والغر المحجلون، والغر المحجلون من آثار الوضوء، هذا مرفوع، وفي بعض النسخ: والغر المحجلين من آثار الوضوء، وباب الغر المحجلين من آثار الوضوء. وأما الرفع والغر المحجلون من آثار الوضوء فمبتدأ خبره مقدر، وهو لهم فضل، أو لهم، والغر المحجلون الخبر من آثار الوضوء الجار والمجرور، هكذا قدروه. قال: والغر المحجلون. الغرة أصله، أصل غرة لمعة بيضاء تكون في وجه، في جبهة الفرس، هذا هو أصل استعماله. ثم استعملت الجمال والشهرة وطيب الذكر استعمل ذلك، والمراد بها هنا النور الكائن في وجوه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. المحجلون اسم مفعول من التحجيل، وهو بياض يكون في ثلاث قوائم من قوائم الفرس. هذا يستحسن عند الناس أن الفرس إذا كان محجلا، وذلك أن تكون ثلاث قوائمه بياض، فيها بياض والرابع ليس فيه، هذا يستحسن اختار عندهم. فلذلك شبه المتوضئون بهذا. وأصله من الحجل بكسر الحاء، وهو الخلخال، والمراد به هنا أيضا النور. وبعضهم استدل بهذا، بهذا الحديث أو بما ورد من هذا النص، على أن الوضوء من خصوصيات هذه الأمة، والصحيح لا، إنما الخصوصية الغرة والتحجيل، وأما الوضوء فلا. فقد ثبت في الصحيح أن سارة زوجة إبراهيم عليه السلام لما طلب منه ذلك الجبار إياها وذهبت عنده وأراد منها أن ينال، أن يصيب منها، توضأت فدعت الله سبحانه وتعالى أن يقي، أن يحفظها من شره، فخنق إلى آخر القصة. فدل على أن الوضوء كان في عهد في ملة إبراهيم وغيره. وكذلك أيضا جريج الذي كان امتحن أو ابتلي بتلك المومسة الزانية، كانت أمه دعته فقالت لما دعته كان يصلي اللهم صلاتي وأمي، ثم دعته فقال اللهم صلاتي أمي إلى آخره، فقالت له لا تموت، اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات الزانيات. فهناك امرأة زانية جاءت ومكنت، يعني مكنت راعيا كان حوله فحملت منه، ثم لما قيل لها من أين هذا قال من جريج، الله المستعان، دعوة أمي، فأنزلوه وهدموا صومعته وضربوه بالفاس إلى آخره، وقال ماذا تريدون؟ قال أنت الزاني، تتشبه من الناس كذا وكذا، وتغش الناس وتغر الناس وتزن بالمرأة. قال أين هو؟ قال هذا الولد لك، وهذه المرأة تقول هو لك. فقال دعوني أتوضأ، وتوضأ وصل، وقال يا بابوس، هذا اسمه للصغير، من أبوك؟ قال أبي الراعي. هذا صبي تكلم في المهد له، هذا في صحيح البخاري. فهذا الوضوء، معنى ذلك أن الوضوء مشروع في الأمم السابقة، إنما الميزة التي امتازت بهذه الأمة هو الغرة والتحجيل، ليست لغيرهم، فهذا هو الصحيح. قال رحمه الله تعالى بسند متصل: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر أنه قال رقيت مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه على ظهر المسجد فتوضأ فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال حدثنا يحيى بن بكير تقدم لنا تقريبا أنه في الليل في السند الثالث في صحيح البخاري كتاب بدء الوحي أورده له هو الثالث يحيى بن بكير ويحيى بن عبد الله ابن بكير منصوب إلى جدي وهو أحفظ من روى الحديث عن الليث بن سعد وإنما تكلم فيه في مالك. قال ماذا؟ قال حدثنا الليث الليث بن سعد إمام أهل مصر عن خالد خالد بن يزيد خالد هو بن يزيد قال ماذا؟ خالد بن يزيد الاسكندراني أحد فقهاء الثقات وروايته عن سعيد بن أبي هلال من باب رواية الأقارب قرينه هو عن خان سعيد بن أبي هلال المصري أيضا عن نعيم المجمر عن نعيم المجمر نعيم المجمر نعيم بن عبد الله المجمر المجمر لأنه كان أبوه يبخر المسجد النبوي في أمر عمر رضي الله تعالى عنه ثم انتقل ذلك إلى ولده فكلاهما يقال له المجمر أو المجمر. قال رقيت مع أبي هريرة أي صعدت مع أبي هريرة رقيت بكسر القاف رقي يرقى كفني يفنى يعني الناس يقول رقيت لا هذا إلا على لغة طي أو بني عامر الذين يقلبون الكسرة وكل ما جاء من باب فعيلة كرضية وفنية وبقية هذه كلها يجعلونها فتحة بقى رضى فنى فعلى هذه اللغة يمكن. أما على اللغة الفصحى فرقيت مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه على ظهر المسجد فتوضأ فهذا دليل على جواز الوضوء على ظهر المسجد. قال فقال إني سمعت رسول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء من آثار الوضوء. من هنا أخذ الذي ذكرناه أن الوضوء من خصوصيات هذه الأمة لقوله في الحديث من آثار الوضوء لا قلنا إنما يدعون يوم القيامة غرا حال كونهم غرا جمع أغر محجلين غرا عين بياض أي نور في وجوههم وكذلك نور في أيديهم وأرجلهم هذا هو الخصوصية ليست لغيرهم سيما ليست لغيركم النبي صلى الله عليه وسلم سيما ليست لغيركم هذه السيما خاصة بالأمة المحمدية وأما الوضوء فلا فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وهذا بعض مدعى بأنه مدرج من كلام أبي هريرة والظاهر أنه مرفوع ويعني لا يضر ذلك وقد ثبت في حديث آخر أيضا ولا يستبعد أن يكون مرفوعا. ثم إن يقول في صاحب الفتي ثم إن ظاهره أنه بقية الحديث لكن رواه أحمد من طريق فليح عن نعيم وفي آخره قال نعيم لا أدري قول من استطاع إلى آخر من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة ولم أرى هذه الجملة في رواية أحمد في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه والله أعلم. المهم يعني لا يضر ذلك. واختلف العلماء في قدر المستحب من التطويل في التحجيل فقيل إلى المنكب والركبة بعضهم فسره بهذا. ثبت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رواية ورأية وعن ابن عمر من فعله أخرجه ابن أبي شيبة وأبو عبيد بإسناد حسن وقيل المستحب الزيادة إلى نصف العضد والساق وقيل لا فوق ذلك. وقال ابن بطال طائفة من المالكية لا تستحب الزيادة على الكعب والمرفق الله المستعان لقوله صلى الله عليه وسلم ومن زاد على هذا فقد أساء وظلم. وكلامه معترض من وجوه ورواية مسلم صريحة بالاستحباب فلا تعارض بالاحتمال. وأما دعواهم اتفاق العلماء على خلاف مذهب أبي هريرة في ذلك فهي مردودة بما نقلناه عن ابن عمر وقد صرها باستحباب جماعة من السلف وأكثر الشافعية والحنفية. وأما تأويلهم الإطالة المطلوبة بالمداومة على الوضوء هذا هكذا فسروه فمعترض بأن الراوي أدرى بمعنى ما روى كيف وقد صرح برفعه إلى الشارع صلى الله عليه وسلم وماذا وفي الحديث معنا ما ترجم لهم فضل الوضوء لأن الفضل الحاصل بالغرة والتعجيل من آثار الزيادة على الواجب فكيف الظن بالواجب. وقد وردت فيه أحاديث صحيحة صريحة أخرجها مسلم وغيره وفيه جواز الوضوء على ظهر مسجد لكن إذا لم يحصل منه أذن للمسجد أو لمن فيه والله أعلم. والحاصل أن غرة والتعجيل الصواب الزيادة لكن الزيادة ابن عمر وأبو هريرة صح عنهما أنه إلى المنكب وإلى الركبة فالمهم وبعضهم قال إلى نصف الساعد وإلى نصف الساق وهذه الخلافات التي ما تضر، إنما المالكية الذين قصروه قالوا معنى هذا الحديث الإطالة الغرة المداومة على الوضوء دائما وليس المراد، قالوا أما الزيادة على الكعبين وكذا على المرفقين هذا ظلم يدخل في حديثي، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم، وهذا يعني مخالف للنص الصريح، فإذا لا نعتمد على مثل في هذا القول، بل نقول إن الإطالة الغرة والتحجيل من مستحبات الوضوء. قال رحمه الله تعالى أيضا: باب لا يتوضأ لا يتوضأ من الشك حتى يستكن. هذه مسألة مهمة، وهو أن بعض الناس عنده وسوسة، يكثر عليه الوسوسة، فما المخرج من ذلك؟ التمسك باليقين حتى يستيقن، يعني معناه أنه لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. ما دام أنت تتوضأ، تدخلت الحمام وتوضأت وتتذكر ذلك، ثم بعد أن دخلت المسجد ودخلت في الصلاة جاءك الشيطان ولبس عليك هل حاسس شيء إلى آخره، فلا تخرج إلا بيقين، وذلك أن تجد علامة مطمئنة تطمئن نفسك إليها بأن تجد ريحا أو يعني ما إلى ذلك ما يدلك على اليقين. لماذا؟ لأن هذه قاعدة مهمة من القواعد، من القواعد الخمس التي اختصر بعض المحققين المسائل الفرعية كلها إلى خمس قواعد، وهي يعني قد حرر المسائل الفقهية بعض المدققين في الروية، أي في مسائل تكون حاوية لكل فروع يعني الأنواع، لكل أنواع الفروع طاوية، بشك اليقين لا يزال هذه واحدة، وإن كل ضرر مزال هذه الثانية، وبالمشاق يجلب التيسير ثالثة، وإنه للعادة المصير الرابعة، ثم كذا الأمور بالمقاصد ترى هذه الخامسة، ويعني وبعضهم رآه أمرين فقط جلب المصالح ودفع ما فسد، وذا هو الأخصر والأولى، فعم في لجة النصوص تلقى ما تأم، يعني بعضهم جعلها خمسة وهذا أحدها، وبعضهم قال أخصر من ذلك وأولى أمران فقط، كل المسائل الفرعية الفقه كله فقه الإسلام ينحصر في أمرين فقط: جلب المصالح ودفع المفاسد، وهذا أولى. إذا خذت في نصوص في لجة نصوص عن الكتاب والسنة لا تخرج عن هذا، إما يكون لجلب المنافع وإما يكون لدفع المضار، فمن هنا كل ما له وسيلة، كل ما كان وسيلة إلى المصالح فهو مطلوب، وكل ما كان وسيلة إلى المفاسد فهو محذور أو ممنوع، وهكذا بهذا اختصر بعض أهلهم هذا به في التحفة المرضية، سيجينا إن شاء الله قبيل باب الاجتهاد. قال: باب لا يتوضأ من الشيك حتى يستيقن. وبالسند المتصل قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد المسيب عن عباد بن تميم عن عمه أنه عن عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل، أو قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال: أولا السند حدثنا علي هو ابن المديني شيخ المصنف الإمام المعروف، قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم، إذا جاء سفيان وبعده الزهري فهو ابن عيينة، لأن الثورية ما لقي الزهرية، وقال أنه حدث منه حديثين بواسطة. عن سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب أبو محمد المخزومي الإمام المعروف عدو بقاء السبعة مسيب، وهذه قلنا نبهناكم قولوا مسيب. وعن عباد بن تميم هذا معطوف، بعض النسخ يحذف هذا الواو عاطف هذا، وهذا لا خطأ، والصواب وعن عباد بن تميم، هو معطوف على قوله عن سعيد، الزهري يروي عن سعيد المسيب وعن عباد بن تميم، وثم كلاهما عن عمه، وهذا هو احتمال، ويحتمل أن تكون رواية سعيد عن غير عباد عم عباد. قال: وعن عباد بن تميم هو معطوف على قولي عن سعيد المسيب، وسقطت الواو من رواية كريمة غلطا، ومن الغريب رواية كريمة هي التي رواية أبي ذر الهروي هي التي اعتمد عليها صاحب الفتح، الفتح فتح الباري هذا يمشي على رواية أبي ذر الهروي، وكريمة بنت أحمد المروزية هذه أيضا يعني من الرواة الذين لهم نسخة صحيح البخاري. فرواية البخاري، ولذلك كل المتون التي تركب مع فتح الباري هي مخالفة له، لأنه تأتي رواية غيرها. فإذا دخلت في الشرح يقول قوله كذا وليس هناك في المتن فوق، لأنهم ركبوا عليه متنا لم يشرحه، وهو يأتي به في الشرح ينبه عليه، لكن أساسا هو معتمد على رواية أبي ذر، ويقال أن النسخة الأخيرة بعضهم ركبنا، والله أعلم بصحة ذلك. المهم أنهم بعضهم ادعى بأنه وجد رواية أبي ذر هذه وجعلها مع فتح الباري، والله أعلم. قال ماذا؟ وعن عباد بن تميم عن عم عباد وهو عبد الله بن زيد. ثم هنا صاحب الفتح يقول عن عمه يحتمل أن يكون يرجع إلى الاثنين، الزهري عن سعيد بن مسيب وعن عباد بن تميم كلاهما عن عمه أي عم عباد. يعني سعيد رواه عن عبد الله بن زيد، ويحتمل أن يكون هذا عن عمه قاصر على الثاني فقط، وعن عباد بن تميم الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أي عن عم عباد، بدليل أنه جاءت رواية سعيد في رواية أحمد وغيره عن طريق أبي سعيد الخدري. فيقول صاحب الفتح احتمال أن يكون كذلك، والمهم إنه يعني الظاهر هو الأول. وهو يقول هنا ثم إن شيخ سعيد فيه يحتمل أن يكون عم عباد، كأنه قال كلاهما عن عمه أي عم الثاني هو عباد والثاني، ويحتمل أن يكون محذوفا من مراسل من مسيب، وعلى الأول جرى صاحب الأطراف يعني جعله من الاثنين. ويؤيد الثانية رواية معمر لهذا الحديث عن الزهري عن ابن مسيب عن أبي سعيد الخدري أخرجه ابن ماجه ورواة ثقات، لكن سئل أحمد عنه فقال إنه منكر، إذن الإمام أحمد رد الرواية. فإذا نرجع إلى ذلك نقول إيش؟ عن عمه يعني كلاهما عن عمه، هذا هو الأولى، كلاهما أي سعيد المسيب وعباد بن تميم عن عم عباد وهو عبد الله بن زيد بن عاصم عمه. قال ماذا؟ أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت رواية تدل على أنه هو الشاكي نفسه، شكى هو الشاكي، سألت النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، إذن عبد الله بن زيد هو الشاكي، ويحتمل أن يكون غيره وقد حضر السؤال. ولذلك روي أنه شكي في رواية صحيح البخاري أنه شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخير إليه في الصلاة، أنه يجد شيئا في الصلاة شكي، وعلى هذا فالشاكي هو عبد الله بن زيد. وأما شكى الرجل الذي يخير إليه، من هو الرجل؟ هو عبد الله بن زيد، ويحتمل أن يكون غيره، أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني يأتي الشيطان فيلبس عليه ويوسوس له أنه أحدثت، يقول له كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفتل، أي لا يطاوع الشيطان في هذا، لا ينفتل، أو قال شك من الراوي، أو إذا كان للشك من الراوي لابد أن يكون بعدها لفظة قال، وإن لم تكتب، أحيانا تكتب وكثيرا ما تكتب، فلا بد من قراءتها. فنقول او قال لا ينصرف لا ينفتل او لا ينصرف، لا نافيه، ويكون الفعل مرفوعا، والنفي هنا معناه النهي، اي يحتمل ان تكون ناهيه، فيقول لا ينفتل او لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. كان النبي صلى الله عليه وسلم نبه بهذا على التيقن، يعني حتى يحصل لديه يقين أنه أحدث، فلو قيل له حلف لحلف عليه أو لحلف على ضده، هذا هو اليقين. لو قدرت أنك لو سألك سألك قلت أحلف على هذا تحلف، إذن هذا هو اليقين. وأما تقول لا ما أحلف على هذا، هذا من وسوسات الشيطان، خليه لا تلتفت إليه، حتى تجد تسمع صوتا، حتى تجد. والمعنى من ذلك التيقن، لماذا؟ لأنه ربما يكون الشخص أصم لا يسمع شيئا، حتى الضرطة ما يسمعها، أو يكون يعني لا شم له، اليقين حتى تتيقن أنك أحدثت. وقدر العلماء بذلك أمر حتى يحلف عليه، لو حلف لحلف عليه، فهذا يكون إيه؟ هذا يكون لأنه يقين. فماذا؟ حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تعور بنا ومن معاصيك وطاعتك ما تبلغنا في جنتك ومن اليقين ما تهون بعين مصائب الدنيا وما الثانية. ومتعنا بأسمائنا وصارنا وقوتنا وحيتنا وجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا بالغيبنا ولا غاية رغبتنا على سلطاننا وخلق ولا رحمنا رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك. السلام عليكم.